عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن عروة بن الزبير عن عبد الملك بن مروان عن مروان بن الحكم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ في الدراية: رجال إسناده ثقات. وأخرجه الطبراني في الأوسط من طريق عصام بن رواد بن الجراح عن أبيه عن نافع بن عمر عن أبي مليكة عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحيا أرضا مواتا فهي له، وليس لعرق ظالم حق. وإسناده حسن في الشواهد، وقد صح بهذا اللفظ عن عروة عن عائشة عن طريق من طريق أخرى. طيب، وانظر سابقي. نعم، الشعيب رحمه الله يضم الطرق بعضها صح بعضها، لكن الحديث المفرد ضعيف، لكن شاهد يشتدر على الحديث. نعم هنا على ايش اتصال؟ طيب، من هم الذي جاء؟ ما سماهم، اقول ما سماهم، هذا مجمل، كلام مجمل. نعم، احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى: حدثنا احمد بن حنبل اخبرنا محمد بن بشر قال اخبرنا سعيد عن قتاده أخبرنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحاط حائطا على أرض فهي له. نعم، وهذا الحديث رواية الحسن عن سمرة، يعني رواية الحسن، رواية الحسن عن سمرة في خلاف المحدثين. قيل أن الحسن لم يسمع سمرة مطلقة، وقيل سمع مطلقة، وقيل سمع الحديث العقيقة، وهذا هو الأعلى هو الأوسط، أنه سمع الحديث العقيقة، يكون منقطع ولكن يكون شاهد لحد السابقة. من أحاط حاطا على الأرض فهي له، يعني من أحاط هذا، يعني جعل، يعني أدار حائطا أو جدارا على أرض، يعني حول الأرض، فهي له، صارت تلك الأرض محوطة له، يعني هذا من الإحياء. إذا أحاط أرضا هذا من الإحياء، يعني بنى جدار على الأرض، أو أجرى فيها الماء، خرج أجرى الماء، هذا يعتبر إحياء، أو غرس فيها شجر. وهل يكفي الشبك؟ إذا وضع شبك على الأرض هل يكون من الإحياء؟ يكون مثل الحائط؟ ليس بعد، ظهر أنه يكون إحياء وضع الشبك. فهي أرض الأباء فتكون لها الأرض كمن سبق إلى مباح. قال تربة اشتي، يستدل بهذا الحديث، يستدل بهذا الحديث من يرى التمليك بالتحجير، أنه إذا حجره جعل أحجار. قال ولا يقوم بحجة، لأن التمليك إنما هو بالإحياء، وتحجير الأرض ويحرطه بالحيط ليس من الإحياء في شيء. يعني تربة اشتي حتى يرى أن جعل الحائط ما يكفي، لا بد من الإحياء بالماء. والأقرب والله أعلم أنه إحياء، إذا بنى الجدار إحياء. قال ثم إن في قوله على أرض مفتقر إلى البيان، إذ ليس كل أرض تملك بالإحياء. قال الطيب رحمه الله: كفى به بيانا قوله أحاط، فإنه يدل على أنه بنى حائطا مانعا محيطا بما يتوسطه من الأشياء، نحو أن يبني حائطا لحظيرة غنم أو زريبة للدواب. نعم صحيح، هذا كلام صحيح، كلام طيب. إذا أحط الحائط وجعل حظيرة أو زريبة للدواب، هذا يعتبر حائط. قال النووي رحمه الله: إذا أراد سريبة للدواب أو حظيرة جف فيها الثمار أو يجمع فيها الحطب والحشيش اشترط التحويط، اشترط التحويط، ولا يكفي نصف سعف وأحجار من غير بناء، ما يكفي أنه يصف السعف والأحجار من غير بناء. قال مولي رحمه الله: قد تقدم

غير الأرض اللي على ثلث فرصح عن المدينة. طيب بعد حديث حفص بن عمر سناده ضعيف لجهالة صفية ودحيبة ابنتي عليبة، ومع ذلك حسن الحافظ سناده هذا الحديث في الفتح. طيب وأخرجه ابن سعد في الطبقات. طيب اللي بعده هذه محمد بن بشار. اي نعم اسناده ضعيف عبد الحميد بن عبد الواحد مجهول. وكذا من فوقه الى اسمر بن مضرس، واسمر بن مضرس لم يروي عنه غير ابنته عقيله، ولا يعرف الا بهذا الاسناد كما قال المزي في ترجمته في تاديب الكمال. طيب على كل حال كما سبق الحديث هذه وإن كانت ضعيفة لكن يشد بعضها بعضا، وقوي بعضها بعضا، تدل على أن الإقطاع من حق الإمام له أن يقطع الأراضي والمعادن على حسب المصلحة. نعم سم. إذا رأى مصلحة، إذا رأى أنها عامة، نعم، وأنها عامة وأن المراعى الناس أو طرق أو يكون فيها طرقات الناس، إن عوضه عنها أو لم يعوضها يرى المصلحة. نعم.